ميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائمين لنا شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أحبتي في الله في سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن تنظيم القبيسيات النسائي الصوفي، واليوم نتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن مدرسة تحضير الأرواح أو ما يعرف بالروحية الحديثة. هناك من يسميها بالروحية الحديثة، والاسم المشهور لها هي مدرسة تحضير الأرواح. وكما عودناكم سنذكر التعريف بهذه المدرسة، ثم نشأت هذه المدرسة وهي مدرسة تحضير الأرواح، وأشهر شخصيات هذه المدرسة الروحية، ونتكلم عن أهم العقائد والأفكار، ثم نختم بالانتشار وأين توجد هذه المدرسة الروحية أو ما تعرف بمدرسة تحضير الأرواح. نبدأ بالتعريف. طبعا مدرسة تحضير الأرواح هي مدرسة ذات دعوة هدامة قائمة ومبنية على الشعوذة والدجل، وتدعي هذه المدرسة أنها تقوم باستحضار أرواح الموتى بأساليب علمية كما يقولون. وفي الحقيقة هذه المدرسة تهدف إلى التشكيك في الأديان وفي العقائد، وهي في الحقيقة تبشر بدين جديد هلامي. وكذلك هي دعوة كاذبة، لأن الله عز وجل قد رد على هذه المدرسة بقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني لا يعلم ماهية هذه الروح وكن هذه الروح إلا الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى كما ذكرنا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما عن نشأة هذه المدرسة الروحية، فظهرت هذه المدرسة الروحية على أيدي بعض الكذابين والدجالين، وكان هذا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وبدأ ينجذب إليها كثير من الناس الذين يطمحون إلى الرئاسة وإلى العلو في الأرض، وبعضهم كان يطمح إلى نهب أموال الناس بالباطل، كان ينهب أموال الناس بالباطل بحجة أنه يستحضر أرواح يعني الأقرباء والعوائل التي تم يعني وفاة أصحابهم. وبهذا انخدع يعني بهم كثير من الجهلة بداية في أوروبا، ثم امتد هذا الأمر للأسف الشديد إلى بعض البلاد العربية والبلاد الإسلامية. عندها أصبحت هذه المدرسة جماعة خطيرة جدا على كل الأديان، حيث تقوم هذه المدرسة على تشويه الأديان وتشويه العقائد على ما فيها من انحراف، فهي تزيد هذه الأديان المحرفة تشويه وتشكيك في الدين، كما أنهم يقومون بعدم الاعتداد بما يقال في الدين من يعني بعض الأمور مثل العذاب، يشككون في العذاب ويشككون في النعيم، وكذلك يشككون في الأخلاق الاجتماعية في بعض الأديان، وكذلك يشككون في بعض الأمور الغيبية. وهذه المدرسة قد نشطت في بداية أمرها في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المدرسة، مدرسة تحضير الأرواح، لا يعرف لها مؤسس على وجه التحديد، بل امتدت كما ذكرنا إلى العالم الإسلامي، وللأسف تلقفها غلاة المتصوفة الخرافيين أهل البدع وأهل الضلال وغيرهم من أهل الانحراف العقدي. وأصبح لهم يعني علماء ومؤلفات ومؤسسات في الغرب وكذلك في بعض الدول العربية. ومن المؤسسات التي انتشرت في الدول الأوروبية مثل مثلا المعهد الدولي للبحث الروحي أو ما يسمى بالمعهد الدولي للبحث الروحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يعرف بجمعية ملبورن الروحية في إنجلترا، وانتشرت بعد ذلك في بعض الدول العربية. أما إذا تكلمنا عن أشهر شخصيات هذه المدرسة الروحية أو ما تعرف بمدرسة تحضير الأرواح، كما ذكرنا أنه لا يعرف لها مؤسس في أوروبا وأمريكا، ولكن الدعوة إلى هذه الفكرة وإلى هذه العقيدة المنحرفة بدأت تنشط نشاط ملموس في بداية القرن العشرين الميلادي، وهذا كان من قبل العديد من الشخصيات مثلا يعني جان آرثر فيندلي. وهذا جان آرثر فيندلي صاحب كتاب اسمه على حافة العالم الأثيري، وكذلك رجل اسمه أدين فيردريك باورز، وهذا صاحب كتاب اسمه ظواهر حجرة تحضير الأرواح. يعني بدأ التأليف في هذه على هذه الفكرة وعلى هذه النحلة. كذلك لا ننسى رجل اسمه آرثر كونان دويل، وهذا صاحب كتاب بعنوان حافة المجهول. هؤلاء هم من نشطوا ومن بدأوا بالدعاية عن طريق هذه المؤلفات لهذه الفكرة، وهي فكرة أو ما تعرف بمدرسة تحضير الأرواح. أما في العالم الإسلامي فقد تحمس لها للأسف الشديد عدة أشخاص حملوا رايتها وحملوا فكرتها، منهم مثلا رجل اسمه أحمد فهمي أبو الخير، وهذا كان أمين عام الجمعية المصرية لما يعرف بالبحوث الروحية، وقد أصدر مجلة اسمها مجلة عالم الروح، وهي الناطقة باسم هذه الدعوة الهدامة، ويعني بدأ نشاطه منذ عام تقريبا 1937 للميلاد. وهذا الرجل للأسف الشديد هو الذي قام بترجمة مؤلفات الكاتبين فيندلي وباورز. ثم جاء بعده رجل اسمه وهيب دوس، وهو رئيس كذلك رأس الجمعية، وهي الجمعية المصرية للبحوث الروحية، في فترته قد ترأس هذه الجمعية. ثم جاء رجل اسمه علي عبد الجليل راضي، وكان رئيس جمعية الأهرام الروحية، وله كتاب بعنوان مشاهداتي في جمعية لندن الروحية، ألف كتاب وسماه مشاهداتي في جمعية لندن الروحية. ثم جاء بعده رجل اسمه حسن عبد الوهاب، وهذا كان سكرتير للجمعية فترة من الزمن. ثم بعد ذلك اكتشف زيف هذه المدرسة التي تعرف مدرسة تحضير الأرواح أو مدرسة الروحية الحديثة، وسبحان الله يعني أزاح الله عن عينيه غشاوة هذه الفكرة وهذا الضلال، وتبين له ما في هذه الدعوة يعني من مكر ومن سموم ومن عقيدة فاسدة. وتيقن لهذا الرجل أن الشخصيات التي كانت تحضر في جلسات التحضير في غرف التحضير كما يعتقدون أنها يعني أرواح، كما يقولون أنها أرواح للأهل والأحباب، ما هي، تأكد الرجل أن هذه الأرواح ما هي إلا شياطين وقرناء من الجن. ثم انخلع عنها حسن عبد الوهاب. ثم جاء رجل أيضا اسمه حليم داموس أو حليم داموس، وهذا الرجل هو شاعر لبناني كان يقدس روحيا رجل نصراني اسمه الدكتور داهش. هذا حليم داموس أو حليم داموس كان يقدس رجل اسمه الدكتور داهش، وكان يرفعه إلى مقام النبوة. هذا الرجل طبعا حليم كانت له مقالات في مجلة تعرف بمجلة عالم الروح بعنوان الرسالة الداهشية. بالمناسبة قد يكون بعضكم سمع عن الداهشية أو الطريقة الداهشية أو الفكرة الداهشية. باختصار الداهشية هي عقيدة دينية أسسها رجل من الطائفة الشريانية الأرثوذكسية وهو لبناني الجنسية، واسمه الحقيقي سليم العشي، مؤسس فكرة الداهشية أو عقيدة الداهشية، رجل اسمه سليم العشي، وهذا الرجل غير اسمه إلى داهش. والعقيدة الداهشية هي أقرب لعقيدة وحدة الأديان، وحدة الأديان التي لا تفرق بين جميع الأديان وتقول أن اليهودية والنصرانية والإسلام وأن المسلمين والنصارى واليهود هم إخوة. والداهشية تحمل نفس هذا المعتقد وتنادي بالشعارات التقليدية، يعني الشعارات التي يعني يضحك بها على سذج الناس، الشعارات مثل المحبة والإخاء والمساواة وغير ذلك من الشعارات الخداعة، في الوقت الذي يقتل المسلمون وبالتحديد أهل السنة والجماعة في جميع بلاد في جميع بلاد العالم أو أغلب بلاد العالم، ولم يتحرك أحد لنصرة إخواننا المسلمين من أهل السنة والجماعة بحجة الإخاء والمساواة والمحبة. فباختصار الداهشية عقيدة تقوم على وحدة الأديان، أسسها رجل اسمه سليم العشي وغير اسمه إلى الدكتور داهش. أما إذا انتقلنا إلى أهم العقائد والأفكار لمدرسة تحضير الأرواح، فمنها أن يعني أتباع هذه المدرسة يزعمون ويدعون أنهم يحضرون الأرواح، ويدعون أنهم يستدعون الموتى. من أجل إيش؟ من أجل استفتاءهم في مشكلات الغيب والعياذ بالله وفي المعضلات، ويستعينون كما يقولون بهم، يستعينون بهم في علاج يعني مرض الأبدان والنفوس، ويستعينون يقول نحن نجلب أو نستجلب ونستدعي الأموات في الإرشاد عن المجرمين والقتلة في العلم الجنائي، ونكشف الغيب ونتنبأ بالمستقبل، يعني من أجل المصالح يعني كما يدعون. كذلك يدعون أنهم يستطيعون التقاط صور لهذه الأرواح بالأشعة التي تعرف بتحت الحمراء، ويحاولون دائما إضفاء الطابع العلمي على أعمالهم، وهو في الواقع لا يخرج عن كونه شعوذة وخداع، وأحيانا يكون تأثير يعني مغناطيسي للمتواجدين في هذه الغرفة، غرفة التحضير، واتصال بالجن وبالسحرة وكذلك بالشياطين، لأن الله عز وجل أغلق الاتصال بين عالم الأحياء وعالم الأموات تماما. يقول الله سبحانه وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. ثم جاءت الآية التي تقسم ظهور هؤلاء وترد عليهم وتقطع هذه الشبهة بقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ، قال أهل العلم، حاجز بين الأحياء وبين الأموات، فلا يعلم الأحياء ما عند الأموات ولا يعلم الأموات ما عند الأحياء. فكما قال تعالى: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حاجز. طبعا أتباع هذه المدرسة الضالة المنحرفة يقومون بهذا التحضير، يعني بتحضير الأرواح كما يقولون، وهي تحضير للشياطين وللجن والعفاريت. يدعون أنهم يحضرون هذه الأرواح في حجرات خاصة وشبه مظلمة، ويكون تحت الضوء الأحمر الخافت، وكل ما يدعونه من التجسد للأرواح والمخاطبة لا تكون إلا عن طريق شخص مهم، وهو ما يعرف عندهم بالوثيق الوسيط، وهي أهم شخصية في هذه العملية، في عملية تحضير الأرواح، لأنهم يقولون هو الذي يستطيع أن يتخاطب مع الـ الـ الـ الـ الأموات، وهذا كله دجل وكله خداع وشعوذة. طبعا من خداعهم ومن أساليبهم الماكرة أن أتباع هذه المدرسة في غرفة التحضير دائما تجدهم يتحكمون في الغرفة من حيث العدد ومن حيث النوع، يعني دائما يتحكمون في عدد الموجودين ويتحكمون في نوع الموجودين إن كانوا من بين نساء أو من بين رجال طبعا، ويعزفون الموسيقى أحيانا، وكل هذا لكي يصرفوا أذهان الحضور عن حقيقة ما يجري من خداع ومن شعوذة ومن كذب. ودائما يقول أن لكل جلسة مسؤول وحارس يحرس هذه الجلسة، وهذه لإطفاء هالة من الرعب ومن الخوف لأصحاب يعني من يحضر أو للأصحاب أو لمن يحضر هذه الجلسة في غرفة التحضير. طبعا من عقائدهم كذلك ومن أفكارهم أنهم يعتقدون أن كل معجزات الأنبياء والمرسلين هي عبارة عن ظواهر روحية، يعني أرواح تلتقي تماما مثل التي تجري في غرفة التحضير الكاذبة عندهم، ويعتقدون أنهم بإمكانهم أن يعيدوا معجزات الأنبياء، أن يكرروا معجزات الأنبياء، وكذبوا في هذا. إضافة من معتقداتهم ومن أفكارهم أنهم يرفضون الوحي، لا يؤمنون بالوحي الذي ينزل به الملك على ذلك النبي وعلى ذلك الرسول الكريم، ويقولون أنه دائما يدندن أنه ليس في في في الأديان ما نستطيع أن نثق به، ودائما تجد في لقاءاتهم أنهم يسخرون من المتدينين، طبعا بغض النظر دين إسلامي دين يهودي دين نصراني، يسخرون من أصحاب الأديان. كذلك كل همهم أصحاب هذه المدرسة، يعني تجد تركيزهم دائما منصب على زعزعة العقائد الدينية وزعزعة المعايير الأخلاقية في المجتمعات، فدائما تجدهم يتكلمون مثلا ويقولون يعني إن الأرواح التي نخاطبها هي تعيش في هناء وتعيش في سعادة، مع أنهم كفار وملاحدة، وقصدهم من هذا أن يهدموا عقيدة اليوم الآخر، يعني عقيدة البعث وعقيدة الجزاء. وكذلك من أقوالهم في زعزعة العقائد يقولون إن باب التوبة يعني مفتوح حتى بعد الموت، يعني حتى بعد ما يموت الإنسان وتأتي روحه، طبعا لمن تأتي للكذاب وللدجال الوسيط وتقول أنا تبت فإن التوبة مقبولة، وهذا كله يعني من باب زعزعة العقائد وزعزعة المعايير الأخلاقية في المجتمعات الموجودة بينها هذه النحلة. طبعا تجد هؤلاء أصحاب هذه المدرسة، مدرسة تحضير الأرواح، تجدهم دائما يعني يكثرون الثناء والتمجيد على من؟ على الشيوعيين، على الوثنيين الهنادكة والبوذية والهندوس، يثنون على الفراعنة فرات البائدة المنقرضة، حتى الهنود الحمر في أمريكا يثنون عليهم، ويقولون أنهم لا يستطيعون استحضار هذه الأرواح لأنها أرواح قوية، فدائما تجد الثناء من هؤلاء على الشيوعيين وعلى الوثنيين وعلى الفراعنة وعلى الهنود الحمر، ليطعنوا ويشككوا في باقي الأديان. أما إذا تكلمنا عن انتشار المدرسة الروحية أو ما تعرف بمدرسة تحضير الأرواح، فلهذه المدرسة أحبتي في الله نفوذ غريب، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث لا تكاد تخلو مدينة من فرع لهذه الدعوة الهدامة المنحرفة، إضافة إلى أن هناك الكثير من الصحف والمجلات التي تتكلم باسم مدرسة تحضير الأرواح. وكذلك مع الأسف الشديد الأمر في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، فإن سرعة انتشار هذه الدعوة الهدامة يعني حقيقة تدعو إلى العجب، خاصة في دولة مصر الحبيبة، حيث توجد لها عدة جمعيات، العديد من الجمعيات، وهناك يعني عدة مجلات وصحف تروج لهذا الفكر، مثل مجلة صباح الخير وآخر ساعة والمصور والمقتطف، ولا ننسى صحيفة الأهرام، فضلا عن مجلة عالم الروح الخاصة أو المتخصصة بهذا الفكر المنحرف الضال. هذا ما سيسر أحبتي في الله على عجالة وبسرعة في تعريف هذه المدرسة وهذه الفكرة المنحرفة الضالة في هذه الحلقة، وانتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. سنتكلم عن عنوان جديد هو وحدة الأديان. هذا، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله تهون نفسي، ونفس القاعدين لها شخير.